بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، حفظكم الله تعالى، فما زال الحديث موصولا مع حلية طالب العلم، وكنا قد وصلنا فيها حفظكم الله تعالى إلى الفصل السابع الذي عنون له بقوله المحاذير. المحاذير، وقلنا المحاذير جمع محذور، وهو ما يتقى ويحترز منه، ما يتقى ويحترز منه. وأخذ رحمه الله تعالى يعد شيئا من ذلك إلى أن وصلنا إلى قوله حفظكم الله في الحلية 61: احذر اللحن، احذر اللحن. فهو هنا يحذرك من اللحن، وأن تتحلى بكل الصفات التي لا تؤدي إلى اللحن. وما المقصود حفظكم الله باللحن هنا؟ المقصود باللحن هنا حفظكم الله الخروج عن القواعد اللغوية، لأن الإنسان لو نظر يا طلبة العلم إلى أسباب اللحن، ما هي أسباب اللحن؟ لماذا نلحن؟ ما هي أسباب اللحن؟ لنظرنا وجدنا أن أسباب اللحن تتلخص في ترك القواعد والقوانين التي يقوم عليها كل علم من العلوم. فقال هنا حفظك الله: احذر اللحن، فيحذرك من هذا الأمر العظيم، لأنه مشين، لأنه مشين يعني عيب، الشين يعني العيب، الشين يعني العيب، أمر قبيح، أمر لا يزين طالب العلم. ونحن لا نتكلم عن أن الإنسان لا يلحن، لا، لأننا لسنا بعرب أقحاح، يعني اللغة العربية ليست عندنا من باب السليقة، إنما اللغة العربية عندنا من باب التعلم. فلا ندعي عدم الخطأ، ما ندعي هذا، لا ندعي هذا، ولكن نقول على العبد أن يقلل من خطئه، أن يقلل من خطئه حفظكم الله. فيحذر اللحن يعني أن يقلل من الخطأ. فقال هنا نفع الله بكم: احذر اللحن. فقال لك: ابتعد عن اللحن في اللفظ والكتب، ابتعد عن اللحن في اللفظ يعني وأنت تتكلم، والكتب يعني في الكتابة نفع الله بك، يعني لا تلحن أثناء الكلام. وهذا أن تلتزم بقواعد النحو والصرف والبلاغة والمعاني، هذا هو المقصود حفظك الله تعالى، لأن اللحن يكون بسبب الأخطاء النحوية والأخطاء الصرفية والأخطاء البلاغية والأخطاء أيضا الخاصة بالمعاني. فمن الممكن أن تستعمل كلمات ليست في مواضعها في اللغة العربية. ثم قال لك: والكتب، وهذا نفع الله بك يعني أن تلتزم قواعد الإملاء، لأن قضية الكتابة يزاد عليها قواعد خاصة بعد النحو والصرف وهذه الأمور، يزاد عليها أمر الإملاء، لأن الإملاء له قواعد، له قواعد. وإذا لم تستطع حفظك الله تعالى أن تعرف قواعد الإملاء، فاعلم أنك ستضل وتضل في كتابتك، فممكن تستعمل كلمات حفظك الله تعالى في غير موضعها. يعني مثلا كلمة عصا، عصا، هذه الكلمة قد تستعمل اسما وقد تستعمل فعلا، قد تستعمل اسما وقد تستعمل فعلا، فتضيع أنت المعنى لعدم معرفتك ولعدم تفريقك بين الاسم وبين الفعل. فإن عصا التي هي فعل تكتب حفظكم الله بالألف اليائية، وأما عصا التي هي الاسم فإنها تكتب بالألف العصوية، نسميها بالألف العصوية، فنكتب عين صاد، فإذا كتبنا الألف على هيئة الياء فهذا فعل، إذا كتبنا الألف على هيئة العصا فهذا اسم. فإذا أنت لا تعرف مثل هذه الأمور حفظك الله تعالى، إذا أنت لا تعرف مثل هذه الأمور كيف ستكتب؟ وكيف الذي يقرأ يفهم ما كتبت؟ كل هذه الأمور سيكون فيها شيء من اللحن، شيء من اللحن. والأمثلة في هذا الباب كثيرة جدا، حتى إن المفسرين اعتنوا اعتناء كبيرا حفظكم الله بهذا. فانظر مثلا على سبيل المثال للحصر في قوله تعالى سنقرئك فلا تنسى، سنقرئك فلا تنسى. فالعلماء قالوا إن لا هنا هي لا النافية وليست لنا هي، يعني المعنى أن الله ينفي عن النبي محمد أنه سينسى، وليس المعنى حفظكم الله لا تنسى يعني نهيا، يعني ينهاه أن ينسى، لأن النسيان فينا كطبيعة بشرية، النسيان فينا كطبيعة بشرية، والنبي بشر فسينسى ولابد، ونسي بعد ذلك في القراءة في الصلاة، ونسي في الصلاة فصلى العصر لركعتين بدلا من أربع إلى غير ذلك. لكن ما معنى سنقرئك فلا تنسى؟ يعني سنقرئك فلن تنسى، فلن تنسى ما علمناك وستبلغه، وهذا بإقدار الله لك على عدم النسيان. من أين عرفوا هذا المعنى؟ أنه في المصحف كتبت تنسى بالألف ولم تحذف الألف، فلو حذفت الألف لكانت لا ناهية لأنها تجزم الفعل المضارع، فلما ثبتت الألف علمنا أن المراد هنا النفي حفظكم الله تعالى. فحتى في الكتابة لابد ألا تلحن، فيقول لك احذر ابتعد عن اللحن في اللفظ والكتب، فإن عدم اللحن جلالة، جلالة يعني عظمة، يعني يعطيك مهابة حفظك الله تعالى لما تتكلم ويكون كلامك مستقيما على القواعد حفظك الله، هذا يعطيك هيبة في نظر المستمعين. فقال جلالة وصفاء ذوق ووقوف على ملاح المعاني لسلامة المباني، يعني هذا يجعلك تؤدي المعاني لأنك سلمت في المباني، المباني المقصود بها القواعد، فلما سلمت في القواعد أعطيت المعاني المطلوبة. يقول فعن عمر رضي الله عنه أنه قال تعلموا العربية فإنها تزيد في المروءة، تعلموا العربية فإنها تزيد في المروءة. ولعلمكم إخوة هذه الأمور تؤثر في باطن الإنسان، الملبس، طريقة الكلام حفظكم الله تعالى، أفعالك، كل هذا يؤثر فيك، يؤثر فيك. ولذلك العرب كعرب أقحاح كانت لهم حفظكم الله تعالى أمور طيبة جدا في أخلاقهم، نشأت بعضها حفظكم الله تعالى بسبب عربيتهم. فيقول هنا عن عمر رضي الله عنه أنه قال تعلموا العربية فإنها تزيد في المروءة. يقول وقد ورد عن جماعة من السلف أنهم كانوا يضربون أولادهم على اللحن، وكل هذه الأمور أخرجها الخطيب البغدادي، كل هذه الآثار أخرجها الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في جامع بيان العلم وفضله، له كتاب عظيم اسمه جامع بيان العلم وفضله يا طلبة العلم، جامع بيان العلم. فهذا الكتاب حفظكم الله فيه من الخير حول هذه الأمور، فيه من الخير الكثير والكثير والكثير، فارجعوا إليه. فهو أورد فيه هذه الآثار، قال وقد ورد عن جماعة من السلف أنهم كانوا يضربون أولادهم على اللحن، يعني لما يلحن في كلامه أو في كتابته كانوا يؤدبونهم على ذلك. وأسند الخطيب رحمه الله يعني البغدادي عن الرحبي قال سمعت بعض أصحابنا يقول إذا كتب لحان فكتب عن اللحان لحان آخر صار الحديث بالفارسية. الله المستعان، يعني رجل حفظك الله لا يحسن القواعد فكتب عنه من لا يحسن أيضا القواعد، سيقول الكلام الذي يتكلمون به إلى لغة غير العربية، إلى لغة غير العربية حفظك الله. وهذا أيضا ليس فقط في الكتابة، ده هذا في النطق حفظك الله، في القواعد النحوية والقواعد الصرفية والقواعد التي خاصة بالمعاني إلى غير ذلك من هذه الأمور، نسأل الله السلامة. وكما قلت في بداية الأمر نحن لسنا بعرب أقحاح، فنحن نحاول أن نقترب من لغتهم ما نستطيع إلى ذلك سبيلا، ولا نعيب على من يلحن، لأنه لا يوجد أحد لا يلحن، وإنما العيب على الإكثار من اللحن في الكلام والكتابة، هذا هو المقصود. الإكثار يعني أنت تحاول أن تنمي نفسك وتحاول أن تكمل نفسك دائما، تحاول أن تكمل نفسك دائما بحيث حفظك الله تعالى لا تكن كثير اللحن، بحيث لا تكن كثير اللحن، هذا هو المقصود، نفع الله بكم. ولا نتكلم عن النحو والصرف فقط، وإنما البلاغة، ونتكلم عن معاني الكلمات وهذه الأمور. فيقول هنا: وأنشد المبرد قائلا: النحو يبسط من لسان الألكن، والمرء تكرمه إذا لم يلحن، فإذا أردت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن. وهنا طبعا فيه شيء من تعظيم حفظكم الله اللغة العربية. واعلموا يا طلبة العلم أن الغاية من هذه العلوم ليس فقط كما يقولون لنا أن نقيم اللسان، القضية أبعد من هذا، القضية هي معرفة المعاني المرادة من الخطاب الشرعي، يعني من القرآن والسنة. أما قضية إقامة اللسان، قضية إقامة اللسان هذا أمر حفظكم الله تعالى مهم لك أنت، لكن ماذا لو أقمت اللسان وأنت لا تفهم حفظك الله تعالى المراد من النصوص الشرعية، يعني من نصوص القرآن والسنة، ما الفائدة بذلك حفظك الله تعالى؟ لابد أن تنتبه لهذا. وهذا الذي دائما حفظكم الله نتكلم معه مع الطلاب: معاني النحو، معاني الصرف، معاني البلاغة، معاني الكلمات، المعاني التي وراء ذلك، نتكلم عن المعاني التي هي وراء ذلك يا طلبة العلم حفظكم الله. فإذا أردت حفظك الله الحق في ذلك فعليك بمعرفة المعاني، المعاني مهمة جدا، لأنها المقصودة حفظكم الله من وراء النحو، والمقصودة من وراء الصرف، والمقصودة من وراء الكلمات، هذا هو المهم في هذا. فليست القضية فقط في أن تعرف القواعد دون أن تعرف المعاني، وهذا شيء يحزن، هذا شيء يحزن حفظكم الله تعالى. فيقول: وعليه فلا تحفل بقول القاسم ابن مخيمرة رحمه الله لما قال: تعلم النحو أوله شغل وآخره بغي، بغي يعني ظلم، يعني تشغل في تعلمك للنحو وتظلم لما تتعلم النحو. هذا الكلام طبعا كلام يعني لا يصح من أحد أن يقول مثل هذا الكلام، لا يصح، لأن هذا مخالف حفظكم الله تعالى لما عليه الصحابة ولما عليه التابعون ولما عليه أئمة العلم تباعا حفظكم الله تعالى، من أنهم كانوا يعرفون هذه العلوم. أما الإنسان بطبيعة حاله فعدو الشيء جاهل الشيء عدوه، هذه طبيعة في الإنسان، هذه طبيعة في الإنسان. ما هي هذه الطبيعة؟ عدو جاهل الشيء عدوه، جاهل الشيء عدوه، هو يجهله فهو عدوه، لا يحبه وينفر الناس منه ويريد من الناس أن يتركوا هذا، ويريد من الناس أن يتركوا هذا. فهذا لابد أن يفهم حفظكم الله تعالى. بعد ذلك قال: ولا بقول بشر الحافي رحمه الله لما قيل له: تعلم النحو، فلما قالوا له تعلم النحو قال: أضل يعني أقع في الضلال، قال: قل ضرب زيد عمرا. قال بشر: يا أخي لما ضربه؟ وطبعا هذه أمثلة يضعها النحاة من أجل إفهام الناس، ضرب زيد عم، يضربون هذه الجملة من أجل أن يقولون ضرب فعل ماضي والفاعل هو زيد والمفعول به عمر، فيعلمون الطلاب، فهو يترك هذا ويقول لك: لما ضرب زيد عمر، يعني لما ضربه؟ ما لنا بهذا يا رجل، ما لنا بهذا؟ قال: يا أبا نصر ما ضربه، وإنما هذا أصل وضع، يعني قال له هذا أصل وضع، يعني العرب تضع هذا لضرب المثال، هو ما ضربه في الحقيقة، لا نقصد حقيقة المثال أن هناك رجل اسمه زيد وأن هناك رجل اسمه عمرو وأن زيد قام بضرب عمرو حقيقة، ما يقصدون هذا يا رجل، حتى يكون هناك بغي يقول لهم يقولون ويسكتون على هذا الظلم، ضرب زيد عمرو ويسكتون ولا يرضعون الظالم. يا رجل أين عقلك في هذا الكلام؟ فقال له يا أبا نصر ما ضربه، وإنما هذا أصل وضع. فقال بشر هذا أوله كذب لا حاجة لي فيه، يعني من البداية تكذبون، لأن زيد لم يضرب عمر. بالله عليك ماذا نقول في مثل هذا؟ مرة يقول لك لي ما ضربه، ومرة يقول أنتم لما نقول هذا مثال يضرب يقول لكم أنتم تكذبون. ما هذا؟ فيقول رواهما الخطيب في اقتضاء العلم العمل، رواهما الخطيب في اقتضاء العلم العمل، وهذا كتاب طيب جدا كمثل كتابه الآخر الجامع أو جامع بيان العلم. طبعا في هذا الباب إخوة توجد آثار عظيمة جدا، لا نريد أن نكثر لأننا اليوم نريد أن نختم الكتاب بفضل الله حتى نتوقف إن شاء الله. فهنا أذكر فقط حفظكم الله أثرين. الأثر الأول يعلمك كيف كانوا يعظمون اللغة، حتى إنهم كانوا يستغفرون إذا أخطأوا فيها، حتى إنهم كانوا يستغفرون إذا أخطأوا فيها. فقد جاء حفظكم الله بسند صحيح عن أبي نعيم في الحلية أن الخليل بن أحمد قال لحن أيوب في حرف، في حرف يعني في كلمة وهو يقرأ، فقال أستغفر الله، وكأنه فعل ذنبا فقال أستغفر الله. والله أنا كنت مع شيخ الذي علمني، أخذت عليه يعني الألفية لابن مالك، وهو يعلمنا ويشرح، كان إذا أخطأ في كلمة وكان يشترط في الدرس أن نتكلم جميعا باللغة العربية، لا يوجد أحد لا يتكلم إلا بالعربية، تريد أن تسأل تسأل باللغة العربية، تريد أن تتكلم تتكلم باللغة العربية. وكان لا يدخل أحد إلى درس الألفية إلا بعد أن يقوم باختباره هل يصلح لأن يدخل إلى الألفية أو لا يصلح إلى أن يدخل، لأنك الألفية يعني معروف موسعة، فإذا دخلت وأنت من المبتدئين لن تستفيد، وإنما ستضر نفسك. فالشيخ كان يفعل اختبارا في البداية، وكان يشترط كما قلت لكم أن يكون الكلام في داخل الدرس باللغة العربية فقط، أن يكون الكلام في داخل الدرس باللغة العربية فقط. فكان إذا تكلم معنا وهو لحن، والطلاب كانوا دائما هو يعودك ويقول كله يتهيأ، عندما يتكلم أحد كلكم تسمعون، وإذا أخطأ تصححون، وأنا إذا أخطأت تصححون. فكان دائما لما يتكلم إذا أخطأ في حرف أو أخطأ في إعراب أو ما أشبه، فماذا كان يقول دائما؟ كنت أسمعه يقول أستغفر الله أستغفر الله، مباشرة يستدرك قبل أن نستدرك عليه. فكان هذا من باب تعظيم اللغة. وأنا دائما أعيب على إخواني هذا الأمر، عندما يكون طلاب العلم معا، الشيخ العثيمين له كلمة في هذا، أن طلاب العلم لما يجتمعون الأصل أن يتحدثوا فيما بينهم باللغة العربية، باللغة العربية، لا يتحدثوا بأي شيء آخر، حتى الذين ليسوا بأعاجم فيما بينهم لا يتكلمون بالعامية، إنما يتكلمون بالعربية. الأثر الثاني حفظكم الله ما قاله السخاوي رحمه الله في فتح المغيث. قال السخاوي قال ابن الصلاح على طالب العلم أن يتعلم من النحو واللغة ما يتخلص به عن شين اللحن، الشين يعني العيب، الشين اللي هو العيب حفظك الله. فقال السخوي قال ابن الصلاح على طالب العلم أن يتعلم من النحو واللغة ما يتخلص به عن شين اللحن والتحريف ومعرتهما، لأنها معرة تعاب بها، يقولون انظر لا يجيد الكلام، انظر لا يصلح للكلام. ما نتكلم يا طلبة العلم أنه لا يلحن، لا يوجد إنسان لا يلحن، نتكلم عن عصرنا يعني. لماذا؟ لأننا لسنا بعرب أقحاح، إنما العيب والمعرة تأتي من كثرة اللحن. وللأسف الشديد وأنا أقولها، كثير من الناس يظن أن الخطأ في اللحن هو الخطأ الإعرابي يعني نحو فقط؟ لا، ده الخطأ أعم من ذلك. الخطأ خطأ صرفي، الخطأ خطأ بلاغي، الخطأ خطأ في استعمال المفردات كذلك، لابد أن ينتبه لمثل هذا، أن ينتبه لمثل هذا. بعد ذلك قال في الحلية 62 الإجهاض الفكري. الإجهاض الفكري، قال احذر الإجهاض الفكري بإخراج الفكرة، بإخراج الفكرة قبل نضوجها. طبعا هذا يأتي، ما سبب الإجهاض؟ أولا ما معنى الإجهاض؟ أجهض يجهد إجهاضا. الإجهاض مصدر، مصدر من الفعل أجهض، مصدر يا طلبة العلم من الفعل أجهض. والإجهاض ما هو الإجهاض حفظكم الله؟ الإجهاض هو الإفساد والإسقاط. الإجهاض معناه الإسقاط والإفساد. تقول مثلا أجهضت المرأة جنينها يعني أسقطته، وتقول أجهضت عمله يعني أنت أفسدت عمله. فالإجهاض عموما يأتي بماذا؟ بمعنى الإفساد ويأتي بمعنى الإسقاط. هنا يريد ماذا؟ هنا أي معنى يريد؟ يريد الإفساد، إفساد الفكرة. طيب يا شيخ نعم، ما سبب إجهاض الفكرة؟ أنا عندي فكرة في رأسي، ما سبب إجهاض ذلك حفظكم الله؟ السبب في هذا حفظكم الله العجلة. هو هنا يريد أن يعالج معك العجلة، فلا تعجل، لا تعجل، لأن طالب العلم لما يعجل بالأفكار التي عنده هذه العجلة حفظكم الله تعالى ستؤدي إلى مفاسد كثيرة. ولذلك حفظك الله لابد أن تنتظر على الفكرة حتى تنضج يعني تنمو معك، لأن طالب العلم قد يعجل، فإذا عجل أفسد على نفسه حفظكم الله تعالى ما كان يستطيعه بعده. ولذلك كان أحد مشايخنا كان دائما يقول كلمة جميلة جدا، يقول ماذا؟ يقول لما تأتيك الفكرة وتكتب بحثا أو ما أشبه أو مسألة من المسائل أو ما أشبه من ذلك لا تعجل بإخراجه للناس. لماذا؟ يقول غدا يعني في المستقبل أنت ستنظر في هذا وتضحك وتقول أنا الذي كتبت هذا وتضحك. لماذا؟ ستجد الفكرة ناقصة، ستجد الفكرة ناقصة حفظك الله تعالى، وكان ينبغي أن تكملها. ولذلك إياك أن تظن أن العلماء الذين كتبوا كتبهم كتبوها جميعا في وقت واحد، وإنما ده منهم من كان يقول لك، منهم من كان يقول لك حفظك الله تعالى هذا الكتاب ألفته في عام كذا وانتهيت منه في عام كذا، ويذكر لك عديد من السنوات، وكانوا ينتظرون ويفعلون المسودة من أجل نضوج الفكر حفظك الله تعالى، والموضوع نفسه يتسع معه ويتشعب ويجمع مسائله وكذا وكذا من هذه الأمور. فيقول احذر الإجهاض الفكري بإخراج الفكرة قبل نضوجها، بإخراج الفكرة قبل نضوجها، فانتبه لهذا يا طالب العلم حفظك الله. ثم قال بعد ذلك في الحلية 63 وكل ذلك من المحظورات حفظكم الله. وكل ذلك من المحظورات أو من المحاذير كما سماها هو، وكل هذا من المحظورات أو من المحاذير. قال الإسرائيليات الجديدة، يعني احذر الإسرائيليات الجديدة. ما المقصود يا شيخ بالإسرائيليات الجديدة؟ يوجد إسرائيليات قديمة، نعم، الإسرائيليات المعروفة التي هي عبارة عن الأخبار عن بني إسرائيل من اليهود، وهذه الأخبار قسمت عند أهل العلم إلى حفظكم الله تعالى أقسام ثلاث. قسم حفظكم الله يوافق ما عندنا في الإسلام، وهذا نقبله ونثبته ليس لأنه من دينهم إنما لثبوته عندنا. والقسم الثاني يا طلبة العلم حفظكم الله تعالى هو ما يخالف ديننا، فهذا نرده ولا نأخذ به. وقسم ثالث سكت عنه ديننا، فهذا الذي قال النبي فيه حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، هذه الإسرائيليات القديمة. وقد اختلف المفسرون في ردها وقبولها إقصارا وإقلالا، وهذا يرجع إليه في كتب أصول التفسير. وإنما هنا يتحدث عن الإسرائيليات الجديدة. ما هي الإسرائيليات الجديدة التي يريدها هنا؟ اكتب حفظك الله، هي الأفكار الدخيلة، الأفكار الدخيلة على المجتمعات الإسلامية، الأفكار الدخيلة على المجتمعات الإسلامية. فكل فكر دخيل يا طلبة العلم على المجتمع الإسلامي فهو من الإسرائيليات عند أهل العلم. وأنتم تعلمون ولا يخفى على أحد منكم حفظكم الله تعالى ما يكون من كثرة هذه الأفكار في المجتمعات الإسلامية، وكيف تؤثر هذه الأفكار على المجتمع الإسلامي من كل النواحي، وخاصة الأفكار التي تتعلق بالمرأة والأفكار التي تتعلق بالأطفال. فهم يدخلون إلينا في كل يوم أفكارا جديدة، إسرائيليات جديدة حفظكم الله تعالى، تخص المرأة وتخص الأطفال، وهم يركزون على هذين الأمرين بالذات، لأنهم يعرفون من أين تؤكل الكتف، من أين يهدمون الأمم الإسلامية. فهدم الأمة الإسلامية يكون في هدم المرأة وفي هدم الأطفال النشئ الجديد. وهذا ما ينبغي للمسلمين عموما بشكل عام أن ينتبهوا إليه. فقال لك هنا احذر الإسرائيليات الجديدة في نفسات المستشرقين. نفسات جمع نفسة بالساء كله، نفسات جمع نفسة، والنفسة حفظكم الله في اللغة ما يلقى من الفم، ما يلقى من الفم. ولذلك ربنا يقول في القرآن ومن شر النفاثات في العقد، لأن الساحرات عندما تعقد العقد حفظكم الله تنفث عليها فتخرج كلاما من فمها حفظكم الله وتنفث، ثم بعد ذلك تعقد عليه حفظكم الله، ثم بعد ذلك تعقد عليه. فهو يقول لك احذر الإسرائيليات الجديدة في نفثات المستشرقين من يهود ونصارى. المستشرقون جمع مستشرق. من هو المستشرق؟ هو الرجل الغربي الذي تعلم اللغة وعلوم الشرق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حمدا لله على سلامتك يا رجل. فهنا يا طلبة العلم حفظكم الله يتكلم عن من؟ عن المستشرقين. المستشرقون هم أناس حفظكم الله سخروا أنفسهم لتعلم اللغة العربية ولدراسة اللغة العربية دراسة معمقة عميقة حفظكم الله تعالى، دراسة عميقة ودراسة متبحرة موسعة، ليقفوا على نصوص القرآن والسنة. نيتهم في ذلك هدم القرآن والسنة والاعتراض على القرآن والسنة. ثم هم بعد ذلك يعلمون هذه اللغات لغيرهم من أجل أن تستمر هذه الأمور. وأخطر المستشرقين الموجودون، أخطر المستشرقين الموجودين في زمننا الآن في جامعة السربون في فرنسا، جامعة خطيرة جدا حفظكم الله تعالى. جامعة السربون هذه في فرنسا لا أدري تعرفونها أو لا، خطيرة جدا حفظكم الله تعالى في هذا الباب. وهم الذين يمدون الملاحدة العرب ويمدون حفظكم الله تعالى من يقفون ضد القرآن والسنة في بلاد العرب والإسلام بالمعلومات التي يتكلمون بها. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. فيقول احذر الإسرائيليات الجديدة في نفثات المستشرقين من يهود ونصارى، فهي أشد نكاية. نكاية يعني أذى، النكاية يعني الأذى، النكاية يعني الأذى. فيقول لك حفظك الله تعالى فهي أشد نكاية وأعظم خطرا من الإسرائيليات القديمة، من الإسرائيليات القديمة يا طالب العلم. فإن هذه يعني القديمة قد وضح أمرها ببيان النبي صلى الله عليه وسلم الموقف منها، وقلنا إن العلماء قالوا هي على ثلاثة أقسام. قد وضح أمرها ببيان النبي صلى الله عليه وسلم الموقف منها ونشر العلماء القول فيها. أما الجديدة المتسربة، ما معنى المتسربة؟ يعني المتسللة خفية، المتسللة خفية يعني تدخل إلينا في خفية، ليست بظاهرة، ليست بظاهرة، ولذلك تدخل في صورة دعوات غريبة حفظكم الله تعالى ونفع الله بكم. فيقول هنا نفع الله بكم: أما الجديدة المتسربة إلى الفكر الإسلامي في أعقاب الثورة الحضارية، الثورات التي قامت في بلدان أوروبا في فرنسا وكذا وكذا تحت هذه الثورات الحضارية والخروج من عصور الظلام، ولابد من النظر إلى الحريات وهذه الأمور، دخلت أفكار جديدة إلى المجتمعات الإسلامية بعد هذه الثورات، مجتمعات خطيرة جدا خاصة في باب المرأة وفي باب الأطفال. قال: واتصال العالم بعضه ببعض، وكبح المد، كبح يعني وقف المد الإسلامي في أعقاب الثورة الحضارية، لأنهم بدأوا يحاربون الأفكار الإسلامية، لأنهم يعلمون أن الإسلام هو الخطر الحقيقي عليهم. قال عن هذه الإسرائيليات: فهي شر محض، محض يعني خالص، يعني لا خير فيه بوجه من الوجوه، وبلاء متدفق، وقد أخذت بعض المسلمين عنها سنة، سنة يعني غفلة، غفلة. والأصل في كلمة السنة هي مقدمة النوم، ولذلك ربنا قال عن نفسه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. لكن المقصود هنا بالسنة الغفلة، فعلا غفل المسلمون حفظكم الله تعالى عما يريده الغرب الكافر منا، غفل المسلمون عما يريده الغرب الكافر منا، هذه حقيقة إخوة بارك الله فيكم. ولذلك ترى هذه الأمور تبث في كل شيء، في كل شيء نفع الله بكم، في كل المجالات، المجالات السياسية ترى أنهم جعلوا لنا قضية الديمقراطية وأن الحكم للأغلب والأكثر حتى لو كان جاهلا أو كان كافرا، قضية الأحزاب السياسية في باب السياسة خطير حفظك الله، في باب ما يسمونه بالفن يعني الفيلم والمسلسل وهذه الأشياء، أدخلوا أفكارهم من خلال هذا، من خلال هذا حفظك الله تعالى. حتى الآن الشبكات الخاصة ببث هذه الأفلام ترى دخلت إلى البيوت، وإن كانت تدفع عليها الأموال فتراها في الهواتف والبيوت، وفيها أفكار مسمومة على كل النواحي، ليست القضية في باب الجنس يعني الرجل والمرأة وهذه الأشياء، الأمر أخطر من ذلك بكثير، هذا خطر، خطر من الأخطار العظيمة التي يبثونها في داخل هذه الأفلام وهذه الأمور. إياك أن تظن حفظك الله تعالى أنك لما تشاهد فيلما، حتى لو كان هذا الفيلم حفظك الله تعالى يقول لا أنا سأشاهد فيلم مثلا عن الحرب وهذه الأشياء، وهو يبث فكرا في داخل هذا، يبث فكرا في داخل هذا. وأنا دائما أحكي قصة حدثت معي شخصيا في هذا الباب. مرة قديما كنت أخطب في مسجد من المساجد وأتكلم حفظكم الله تعالى عن أمر الصحابة وكيف بعدد قليل وبعدة قليلة استطاعوا أن يفتحوا العالم وينتصروا على الإمبراطورية الفارسية وعلى الإمبراطورية الرومية ويفتحون الدنيا. فنتكلم عن هذه الأمور وعن حال الجيوش الإسلامية في عصرنا الحالي وعما آلت إليه عن عمد، يعني حدثت أمور حفظكم الله تعالى عن عمد تؤدي بالدول الإسلامية والعربية إلى هذا الضعف، حتى إننا الآن نشتري السلاح منهم، وأنا لا أدري كيف يريدون منا أن نحاربهم وهم الذين يعطوننا السلاح. يعني هذا أيضا من العجائب، هذا من العجائب، تخيل أنك تحاربهم وتقول لهم أعطونا يعني قطع الغيار لهذا أو أعطونا كذا، كيف يعطيك وأنت تحاربه؟ هو يعطيك السلاح، كيف تحاربه وهو يعطيك السلاح؟ كيف هذا؟ يعني أنا حتى لما تجلس وتفكر كيف ستحاربه، هو الذي يعطيك السلاح الذي أنت تريد أن تحاربه بهذا السلاح. المهم بعيدا عن هذا، فلما تتكلم عن الإيمانيات وأعد لهم ما استطعتم من قوة، وأننا نأخذ بالأسباب وعلى الأمة الإسلامية أن ترجع إلى دينها مرة أخرى وأن تقاوم الشهوات من أجل الحفاظ على كيانها وموادها وكذا وكذا، وتصلع من أمرها وتصنع سلاحها فستأتينا القوة ونستطيع حينئذ أن نقف أمام هذه الجيوش وكذا وكذا. يأتي واحد بعد الخطبة من العوام الذين تأثروا بهذه الأشياء ويقول يا شيخ ولكن كيف نحارب هذه الجيوش؟ ويا شيخ يعني أنت لا ترى ده ممكن واحد منهم فقط يرسلون واحدا للجيش يقتل كل الجيش. تقول له يعني أنا كنت في الأول أظنه يمزح، فوقفنا نضحك والناس قل نعم واحد يعني فقط، يقول نعم واحد، ووجدته يتعصب ويتكلم بجد. يعني واحد من الغرب يأتي ليقتل الجيش كل الجيش؟ سيقتل كل الجيش واحد؟ يقول نعم. قل ما هذا يعني؟ تقول أنت لم تشاهد رامبو؟ ما هذا سبحان الله، ما هذا رامبو؟ أنت تصدق ما يحدث في الأفلام؟ إياك أن تضحك. هل تظن أمريكا لما تصنع أفلاما في هوليود وتكلف الملايين وتدفع المليارات لتسويق هذه الأفلام، لما يكلمك حفظك الله تعالى عن أن أمريكا يصنع فيلما وأنت متشوق وتجلس وتشاهد والفيلم كله يتكلم عن أن أمريكا تحارب من في الفضاء الخارجي؟ تعرف يقولون يعني يوجد في المجانين، طبعا مجانين، لو كان هذا موجودا لأخبرنا النبي به. يقول يعني يوجد في الفضاء أناس يعيشون كائنات تعيش في الفضاء، وهذه الكائنات تستعد وممكن بالأطباق الطائرة وهكذا تهجم على البلاد، يعني على الأرض، أهل الأرض. يقول لك أمريكا مستعدة. هو يريد أن يرسخ في رأسك أن أمريكا تحمي العالم من الداخل وتحمي العالم من الخارج أيضا، لتعظم أمريكا في نظر الناس. أنت تعظم أمريكا في نظر الناس لما تفرح بهذا الأمر، تقول أمريكا لا يوجد مشكلة على الأرض إلا وترسل الجيش، هي تستطيع أن تحمي الناس على الأرض، ولو الفضاء الخارجي الذين يتسمون إليان أو هكذا، نعم جزاك الله خيرا، يعني سيهجمون علينا، لا تقلق أمريكا موجودة. ما هذا؟ ما هذا البلاء؟ هذه الإسرائيليات، هذه الأفكار الدخيلة المبثوثة التي يريدون أن يدخلوها في المجتمعات. يكلمك عن المرأة وعن حرية المرأة وأن المرأة تعمل وأنها تكون معها الأموال، بعد ذلك تقف أمام الرجل في البيت وتقول له مثلي مثلك، أنت لماذا تقول لي لا تخرجي؟ لماذا تقول لي كذا؟ ولماذا تقول لي كذا؟ وأشياء وكل ما شئت، كل هذا معد عن عمد، كل هذا عن قصد من أجل إفساد المجتمعات الإسلامية. فاحذر أنت أيها الداعي يا طالب العلم أن تقع أنت في مثل هذا وأنت لا تشعر. هو يحذرك من هذا، أن تتبنى فكرة من هذه الأفكار دون أن تشعر ودون أن تعلم المآلات التي ستؤدي إليها، فيحذرك من هذا. فيقول لك حفظك الله تعالى وكبح المد الإسلامي فهي شر محض وبلاء متدفق، وقد أخذت بعض المسلمين عنها سنة غفلة، وخفض الجناح لها آخرون، وخفض الجناح لها آخرون، فاحذر أن تقع فيها وقى الله المسلمين شرها. ثم ينتقل يا طلبة العلم حفظكم الله تعالى إلى الحلية 64، وهو محذور من المحاذير التي ذكرها هنا، نفع الله بكم وبارك الله فيكم. فيقول حفظكم الله: احذر الجدل البيزنطي. احذر الجدل البيزنطي، المقصود هنا طبعا حفظكم الله الجدل أولا بغير وجه حق، هذا هو المقصود، الجدل بغير وجه حق، وإنما الجدل بالتي هي أحسن، فهذا أمرنا به: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالجدل بالتي هي أحسن أمر لا بأس به في الإسلام، وإنما المقصود هنا حفظكم الله تعالى هو الجدل بغير حق. ولماذا الجدل البيزنطي حفظكم الله؟ الجدل البيزنطي هو سيخبرك أن البيزنطيين كانوا يجادلون في أشياء لا فائدة فيها، فهو يقصد هنا أمرين من هذا، يقصد من هذه الحلية يقصد أمرين. أما الأمر الأول حفظك الله أن الجدل المنهي عنه هو الجدل بالباطل، وأن الجدل المنهي عنه أيضا هو الجدل الذي لا فائدة فيه، فلا تجادل في أمور لا فائدة فيها. يعني يجلس الطلاب يا شيخ نعم ويقيمون الدنيا ولا يقعدونها، هل الأرض كروية أو أن الأرض مسطحة؟ ويقرؤون ويسمعون ويبحثون ويجلسون لساعات عديدة في جدال بينهم، يعني في نقاش ومناظرة، هل الأرض كروية أو أن الأرض مسطحة؟ وفي النهاية لا فائدة لهم تتحقق وتعود عليهم في معرفة حقيقة هذه المسألة. فنقول لهم إخوة هذا من الجدل البيزنطي، فيضرب العلماء المثال بالجدل البيزنطي في الجدل المنهي عنه والجدل الذي لا فائدة فيه. وللأسف الشديد إخوة حفظكم الله، للأسف الجدل شهوة من الشهوات، حتى تعلموا للأسف الجدل حفظكم الله شهوة من الشهوات، شهوة في داخل الإنسان أن يناقش وأن يناظر. ولكن دائما نقول الإسلام يقومنا، الإسلام يقومنا، يعني حتى لو الشهوة أخذتنا حفظكم الله. ولذلك ربنا يقول وكان الإنسان أكثر شيء إيه؟ جدلا، خلق هكذا وخلق يحب الجدل حفظك الله تعالى. ده جادل ربه، جادل من؟ أول ما جادل الإنسان كما يقول العلماء، جادل من يا طلبة العلم؟ جادل ربه سبحانه وتعالى. قال الله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. أول شيء يناقش من؟ يناقش ربه الذي خلقه من العدم. ويناقشه في ماذا؟ يناقشه في أمر الأصل أنه مستقر يراه. هو أنت لما جمعت المرأة ونزل منك هذه، نزلت هذه النطفة، هذا الحيوان المنوي الذي لم يكن فيه عظام، ثم خرج من فرجها بعد 9 أشهر حيوان تراه يتكلم، لا أقصد يتكلم الكلام، يعني يقدر على الكلام وتراه وإلى غير ذلك، وبعظام ولحم وعصب وعين وكل شيء. هذا حفظك الله أنت تراه بعينك، ففي أي شيء تجادل؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. سبحان الله، ما هذا الذي تجادل فيه؟ تجادل في ماذا؟ الجن أول ما جدل يجادل ربه، إبليس عليه من الله ما يستحق وهو من الجن، يجادل ربه في ماذا؟ يجادل ربه في قضية السجود لآدم، ويبين لله عز وجل أنه أعظم خلقا من آدم وهذه الأمور، ما هذا؟ ولكن طبعا نحن كبشر يخصنا ما نتكلم به عن بني آدم، فالإنسان خلق وهو يحب الجدال شهوة. وذلك دائما نقول الإسلام يقوم هذه الشهوات. عندك شهوات في القلب؟ نعم شيخ عندي شهوات، وشهوات كثيرة، الإسلام يقومها. عندك شهوة الطعام؟ قل مما أباحه الله. الإسلام يقول لك لا تأكل هذه المحرمات، لا تأكل الخنزير. عندك شهوة الشراب؟ يقول اشرب ولكن لا تشرب الخمر. أحب شهوة الجماع وأريد النساء والنساء تريد الرجال، يقول لا بأس ولكن عن طريق الزواج. فإذا ترى الإسلام يقوم حفظك الله، فيقول لك جادل، وهو قال وجادلهم بالتي هي أحسن، لكن بالتي هي أحسن، فلا تجادل بالباطل ولا تجادل في أشياء لا فائدة فيها، لأن وقت المسلم عزيز غالي نفيس لا يقدر بثمن، فكيف تضيعه فيما لا فائدة فيه؟ هذا هو المقصود هنا حفظكم الله. فقال بارك الله فيكم احذر الجدل البيزنطي، أي الجدل العقيم، عقيم يعني لا يؤدي إلى خير، لأن العقم في بني الإنسان هو الذي لا ينجب، الذي لا ينجب حفظك الله تعالى، يعني لا ولد له، نقول هو عقيم. فأنت لما تجادل في جدل عقيم يعني لا يأتي من ورائه فائدة، فهذا نسميه بيزنطي عقيم، أو الضئيل يعني الذي لا يؤدي إلى كثير فائدة. فقد كان البيزنطيون، طب لماذا نصب الجدل إلى البيزنطيين؟ قال فقد كان البيزنطيون يتحاورون في جنس الملائكة، هل الملائكة ذكور أو الملائكة إناث؟ وليس هذا فقط، والعدو على أبواب بلدتهم، يعني كانوا يعرفون أن العدو اقترب منهم، وهم بدلا من أن يعدوا أنفسهم للدفاع عن بلدهم كانوا يتناقشون ويتحاورون هل الملائكة من الإناث أم هل أو هل الملائكة من الذكور. سبحان الله، ماذا حدث حتى داهمهم العدو، يعني داهمهم يعني فاجأهم. المداهمة ما هي؟ المداهمة الدخول فجأة، الدخول فجأة. ولذلك حتى الآن البوليس المصري عندنا يستعمل هذه الكلمة، يقول عندنا اليوم مداهمة، يعني سنذهب إلى المجرمين ونداهمهم. ما معنى نداهمهم؟ يعني ندخل عليهم فجأة. فقال وهذا الجدل الضئيل يصد عن السبيل. طب هدي السلف، كان السلف ماذا يفعلون؟ وهدي السلف الكف عن كثرة الخصام والجدال، وأن التوسع فيه من قلة الورع. الذي يتوسع في مثل هذه الأمور يا طلبة العلم إنسان لا ورع عنده، لا ورع عنده حفظكم الله، يعني لا خوف من الله عز وجل عنده، قلبه فيه خوف ضعيف، خوف ضعيف. كما قال الحسن إذ سمع قوما يتجادلون، الحسن البصري وهو من التابعين كما هو معلوم، سمع قوما يتجادلون فماذا قال؟ اسمع، قال هؤلاء ملوا العبادة. ملوا يعني سئموا، سئموا، السئامة والملل حفظك الله. فقال هؤلاء ملوا العبادة وخف عليهم القول، يعني صار القول على لسانهم خفيف، أسهل من أن يقوم وأن يصلي أو أن يقرأ القرآن أو أن يطلب علما. فبدلا من كل هذه الأشياء التي نتعبد بها إلى ربنا نتكلم ونجادل. فقال عنهم وهو يذمهم هؤلاء ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا، يعني جادلوا وأخذوا بعلم الكلام. رواه أحمد في الزهد، يعني في كتاب الزهد، وأبو نعيم في الحلية، وأبو نعيم في الحلية حفظكم الله. الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله، الإمام ابن رجب الحنبلي في كتابه المسمى بفضل علم السلف له كلمة مهمة جدا، له كتاب جميل اسمه رسالة صغيرة قد نشرحها قريبا إن شاء الله، اسمها فضل علم السلف على الخلف، فضل علم السلف على الخلف، رسالة جميلة جدا إن شاء الله سنشرحها قريبا بإذن الله تعالى. فمما قال فيها يقول وقد فتن كثير من المتأخرين بهذا قضية الجدال وكذا وكذا، وظنوا أن من كثر كلامه وجداله وخصامه في مسائل الدين فهو أعلم ممن ليس كذلك. انظر، كان هذا في عهد ابن رجب، فيقول وقد فتن كثير من المتأخرين بهذا، وظنوا أن من كثر كلامه وجداله وخصامه في مسائل الدين فهو أعلم ممن ليس كذلك. قال وهذا جهل محض، وهذا جهل محض. وانظر إلى أكابر الصحابة وعلمائهم كأبي بكر وعمر وعلي ومعاذ وابن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهم كيف كانوا، كلامهم أقل من كلام ابن عباس رضي الله عنه وهم أعلم منه. ولذلك لما تنظر في التفسير وفي العلوم عموما تجد كلاما لابن عباس، يعني تجد كلاما لابن عباس، تجد كلاما كثيرا لابن عباس، تجد كلاما كثيرا، كلام من هم أعلم منه أقل. ما هو أبو بكر، أبو بكر أعلم من ابن عباس، عمر أعلم من ابن عباس، عثمان أعلم من ابن عباس، علي أعلم من ابن عباس رضي الله عنهم جميعا، ولكن قل كلامهم. ومع ذلك ابن عباس لا يدخل مع هؤلاء المتأخرين. ابن عباس وما أدراك ما ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. لكن يقول لك أن الصحابة كلامهم قليل، فيقول كلامهم أقل من كلام ابن عباس رضي الله عنه وهم أعلم منه، وكذلك كلام التابعين ما له أكثر من كلام الصحابة والصحابة أعلم منهم، وكذلك تابع التابعين كلامهم أكثر من كلام التابعين والتابعون أعلم منهم، وهكذا في كل جيل. فنحن كلامنا أكثر من الذين سبقونا وهم أعلم منا، وكلام من سيأتي بعدنا أكثر من كلامنا ونحن سنكون أعلم منهم، لأن العلم حفظك الله كلما مر الزمان قل العلم، كلما كثر الزمان استغفر الله، كلما مضى الزمان، نقول مضى الزمان، كلما مضى الزمان قل العلم. هكذا نقول مضى مضى آسف. كلما مضى الزمان قل العلم يا طلبة العلم حفظكم الله، فانتبهوا لهذا. فيقول وكذلك تابع التابعين كلامهم أكثر من كلام التابعين والتابعون أعلم منهم. فليس العلم بكثرة الرواية ولا بكثرة المقال، ولكنه نور يقذف في القلب يفهم به العبد الحق ويميز به بينه وبين الباطل، ويعبر عن ذلك بعبارات وجيزة محصلة أو محصلة للمقاصد، وجيزة محصلة للمقاصد من غير إطالة ولا إسهاب. وفي كلامهم من رد الأقوال المخالفة للسنة بألطف إشارة وأحسن عبارة، بحيث يغني ذلك من فهمه عن إطالة المتكلمين في ذلك بعدهم، بل ربما لم يتضمن تطويل كلام من بعدهم من الصواب في ذلك ما تضمنه كلام السلف والأئمة مع اختصاره وإيجازه. يعني عبارات السلف كانت قليلة وموجزة، وكانت ترد على أهل البدع والباطل بأفضل مما يكثر المكثرون في كلامهم. وهذا الكلام نفيس جدا، وفيه من الخير ما فيه. ثم ينتقل الشيخ إلى الحلية 65، وهي محذور من المحاذير المهمة، وهي آخر ما يتكلم عنه حفظكم الله، وهو ما يكون من النهي عن الانتماء إلى حزب أو إلى جماعة أو ما أشبه من ذلك. ونقرأ كلامه، ولا أريد أن أزيد عليه بشيء حفظكم الله، لأن الكلام جيد وموجز بفضل الله تعالى، وسينقل لنا عن الإمام ابن القيم رحمه الله كلاما طيبا هنا. ولكن الكلام عن التحذير من الحزبية والجماعات استفاض فيه أهل العلم حفظكم الله، وخلاصته أن قضية الحزبية وأن قضية الجماعة وقضية كذا من هذه الأمور هي أمور محدثة، فلا يوجد إلا أهل سنة وجماعة، وهم الذين تمسكوا بما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولا يجوز أن تنتمي إلى أي حزب، ولا يجوز أن تنتمي إلى أي جماعة أيا ما كانت. فانتبهوا لهذا حفظكم الله تعالى، لأنه مهم جدا، وهو أتى بكلام طيب في هذا نختم به الحلية إن شاء الله تعالى. قال حفظكم الله، الحلية 65: لا طائفية ولا حزبية يعقد الولاء والبراء عليها. وفي الحاشية أحالك إلى كلام كثير لابن تيمية في مواضع مختلفة من مجموع الفتاوى حفظك الله تعالى، ويقول نفع الله بكم هنا: أهل الإسلام ليس لهم سمة سوى الإسلام والسلام. يعني لا يسمون يا طلبة العلم حفظكم الله إلا بأهل الإسلام. هذا هو الأصل، لأن الله عز وجل قال في القرآن: هو سماكم المسلمين من قبله. ولكن أنا أريد أن أوضح شيئا حفظكم الله، وكنا قد تكلمنا عن هذا في رسالتنا أو في رسالة الشيخ محمد بزمول، طبعا حفظه الله فضيلة الشيخ الدكتور محمد بزمول، في رسالته المسمى بالمنهج السلفي التي بدأنا شرحها في الجمعة الماضية. تكلمنا عن هذه النقطة، وهذه شبهة قل لك حتى أنت لما تقول أنا سلفي أو أنا على منهج أهل السنة والجماعة أو ما أشبه من هذه الأمور، يأتي يقول لك: سبحان الله، ولماذا لا تقول عن نفسك أنك مسلم؟ الله قال في القرآن: هو سماكم المسلمين من قبل، فلماذا تقول للناس أنا سلفي؟ نقول: هذه التسمية كانت تنطبق انطباقا عظيما على المسلمين في عهد الصحابة، لأنه لم تكن هناك من بدع قد ظهرت، ولكن لما بدأت في عهد التابعين تظهر البدع، احتاج الناس يا طلبة العلم من أهل السنة الذين تمسكوا بغرض الصحابة أن يميزوا أنفسهم عن أهل البدع، فحينئذ بدأت المسميات تخرج. حفظكم الله، وكلما ازدادت البدع وتداخل أهلها مع أهل السنة عموما بدأت تتميز هذه الفرقة الناجية الطائفة المنصورة بمسميات عدة، فيقال أهل الحديث، يقال أهل الأثر، يقال أهل السنة والجماعة، يقال عنهم هم السلفيون، كل ما شئت. هذه عبارات للتمييز ليس لشيء آخر، حتى يميز هؤلاء عن أهل البدع، حتى يميز هؤلاء عن أهل البدع. فنحن لم نفتتئ على حفظكم الله هذه الآية، ولم نخرج عن هذه الآية، هو سماكم المسلمين من قبل، فنحن مسلمون. لكن كلمة أنا مسلم الآن، أنا مسلم الآن لا تكفي في هذا الزمان الذي نحياه. فالتبليغي مسلم، التكفيري مسلم، الأشعري مسلم، المعتزلي مسلم، حتى الجهمي سيقول أنا مسلم، حتى الجهمي سيقول أنا مسلم. ولذلك احتجنا إلى أن نميز أنفسنا فنقول نحن سلفيون. سلفيون يعني نتمسك بما كان عليه السلف، يعني نتمسك بما كان عليه الصحابة، فنفهم القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. ولذلك حتى القول بالقرآن والسنة فقط الآن لم يعد كافيا، لأن كل الفرق ستقول لك قال الله، قال رسول الله، لكن ليسوا بمتمسكين بفهم سلف الأمة، لا يتمسكون بفهم الصحابة، إنما يتمسكون بأفهامهم وأرائهم ورجالهم. فيقول لك هنا أهل الإسلام ليس لهم سمة سوى الإسلام والسلام. فيا طالب العلم، فيا طالب العلم، بارك الله فيك وفي علمك، اطلب العلم. فيا طالب العلم اطلب العلم. كيف يأمرني بطلب العلم وأنا طالب للعلم وهو ناداني بهذا الاسم؟ يعني أثبت عليه وزد. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يا أيها النبي اتق الله، فهذا كله حفظك الله. لأن القاعدة عند العرب أن العبد أو أن الإنسان إذا كان على الشيء وخوطب به فالمقصود الثبات والزيادة، فالمقصود هو الثبات والزيادة. فلما يقول يا أيها النبي اتق الله، ليس يا أيها النبي اتق الله أنه لم يكن متقيا لله، بل هو أتقى الناس، إنما أثبت على تقوى الله وزد. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يعني اثبتوا على إيمانكم وازدادوا إيمانا. فيقول لك يا طالب العلم بارك الله فيك وفي علمك، ماذا؟ اطلب العلم واطلب العمل. فليست القضية هي العلم المجرد، لا، إنما العلم الذي يتبعه العمل. وادعوا إلى الله تعالى على طريقة السلف، وادعوا إلى الله تعالى. فلا تقتصر حفظك الله كطالب علم على أن تتعلم وتعمل، وإنما تدعو، وإنما تدعو، ولما تدعو لا تدعو بطريقة تجتهد أنت فيها، لا، إنما تدعو على طريقة السلف، لا تخرج عن طريقة السلف، لا تخرج عن طريقة السلف. فيقول لك هنا حفظك الله تعالى على طريقة السلف. وطريقة السلف هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة أخذوا منه، فتضع الحكمة في موضعها حفظك الله تعالى، وتدعو حفظك الله على وفق ما جاء في الشريعة الإسلامية. تمسك بهدي السلف، تمسك بهدي السلف تنجو حفظك الله. فيقول لك وادعوا إلى الله تعالى على طريقة السلف، ولا تكن، ولا تكن، لأنكم تعرفون كما قلت كل فرق البدع، كل الفرق بلا استثناء خالفت هدي الصحابة. لأن أصلا لو نحن تمسكنا بهدي الصحابة في كل صغيرة وفي كل كبيرة سنكون على الدين الحق الذي أراده الله وترك النبي أصحابه وراض عنهم فيه. كل بدعة ستراها مخالفة لهدي الصحابة. فقال لك ولا تكن خراجا ولاجا، خراجا ولاجا، الخراج من الخروج والولاج من الدخول، يعني دخالا، يعني لا تدخل وتخرج من في الجماعات، لا تتنقل بين أنت اليوم تبليغي، غدا يقول لك أنا صوفي، بعد ذلك أنا شيعي، بعد بعد، وهذا سبحان الله تدرج عجيب. فالشيعي الشيعي الشيعة أو التشيع، نقول التشيع أم التصوف والتصوف أم التبليغ، فترى العبد يبدأ تبليغيا فيتحول إلى صوفي وبعد ذلك يكون شيعيا. لا تكن اليوم مع الخوارج وغدا أنت مع حفظك الله تعالى المرجئة وبعد ذلك مع المعتزلة وبعد ذلك فيكون لك، لا تكن خراجا ولاجا في الجماعات فتخرج من السعة إلى القوالب الضيقة، لأن ما كان عليه الصحابة هو السعة، السعة يا طلبة العلم، والسعة ضد الضيق، أي جماعة أو أي حزب في ضيق، أي جماعة أو أي حزب في ضيق، إنما السعة موجودة في ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. قال فالإسلام كله، والإسلام هو ما كان عليه الصحابة، فالإسلام كله لك جادة ومنهجة. طبعا الجادة ما هي؟ الجادة يعني الطريق المستقيم، والمسلمون جميعهم هم الجماعة، وإن يد الله مع الجماعة، فلا طائفية ولا حزبية في الإسلام، فلا طائفية ولا حزبية في الإسلام حفظكم الله تعالى. الإسلام لا يعرف حزبية، حزب كذا وحزب كذا، طائفة كذا، جماعة كذا، كل هذا لا يجوز، وكل هذا من الباطل. الإسلام هو جماعة المسلمين، جماعة المسلمين يكونون على ما كان عليه الصحابة، ولذلك يقولون السلفيون يفرقون الناس ويقولون هم جماعة كذا يعني على الإخوان، وهؤلاء كذا وهؤلاء كذا، نقول نحن ما فرقنا، إنما أنتم بانتمائكم إلى الجماعات والأحزاب والفرق الذين فرقتم، نحن نبقى على الأصل وننادي على كل الناس أن يتمسكوا بهذا الأصل، الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة يعني بفهم الصحابة. فكيف حتى بالعقل تقول لي، تقول لي أنا خالفت وأنا الذي فرقت، أنا بقيت وأنت الذي ابتعدت، أنا بقيت وتمسكت وأنت الذي ابتعدت وفرقت، فكيف تتهمني أنا بتفريق الناس؟ بل أنت الذي فرقت الناس، كونك تنتمي إلى جماعة أو إلى حزب أو ما أشبه، أنت الذي فرقت. فيقول وأعيذك بالله أن تتصدع، يعني أن تتفرق، تتصدع هنا بمعنى تتفرق ليس تتشقق يعني، وأعيذك بالله أن تتصدع فتكون نهابا بين الفرق والطوائف والمذاهب الباطلة والأحزاب الغالية، أن تكون فتكون إيه؟ نهابا. ما معنى نهابا؟ نهابا يعني أخاذا، النهب يعني الأخذ، أخذ بقوة حفظك الله، فتراه يأخذ من هذه الفرقة ومن هذه الطائفة ومن هؤلاء وتراه يمشي معهم جميعا، ما هذا؟ تعقد سلطان الولاء والبراء عليها، يعني حفظك الله تعقد البرهان في الولاء والبراء على هذه الفرق، ما هذا البلاء؟ فكن طالب علم على الجادة، يعني على الطريق المستقيم، فكن طالب علم على الجادة يعني على الطريق المستقيم، تقفو الأثر، تقفو من القفو، والقفو في اللغة يعني الاتباع، يعني تتبع الأثر، ولذلك سيعطف عليه من باب عطف التفسير. فقال وتتبع السنن، سنن النبي صلى الله عليه وسلم، الأثر يقصد به حفظك الله الصحابة، والسنن هنا السنن النبوية عن نبينا صلى الله عليه وسلم، يبقى هنا يريد أن يقول لك تمسك بما كان عليه النبي والصحابة، تدعو إلى الله على بصيرة، لأن الله قال كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني. وانظر لهذه الآية حفظك الله، آية عجيبة جدا، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، قل لهم يا محمد، فعل أمر، قل هذه سبيلي، سبيلي يعني هذا طريقي الذي سأمشي عليه، قل هذه، وهذه اسم إشارة، وأسماء الإشارة لا تكون إلا لشيء واضح، يعني لا يشار بأسماء الإشارة إلا إلى شيء واضح، فطريق النبي واضح، قل هذه سبيلي، وسبيل النبي هو سبيل الله، ولكن أضافه إلى نفسه تشريفا، فأنت تفرح أنك على طريق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سبيل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فتشرف بذلك. فنحن لما نقول نحن سلفيون، نحن نشرف بذلك، يعني نتبع ما كان عليه النبي والصحابة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، وظيفته أدعو إلى الله، فأنت تشرف أنك تدعو إلى الله عز وجل أيضا، وتعمل بنفس العمل الذي كان عليه الأنبياء. أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على علم، لست جاهلا، فلا أدعو إلى شيء وأنا جاهل به، على بصيرة، على علم، أنا ومن اتبعني. وأول من اتبع النبي ويدخلون في هذه الآية هم الصحابة، فأنت تشرف أنك على ما كان عليه الصحابة. فيقول هنا حفظك الله: كن يا طالب العلم، أو فكن طالب علم على الجدة، تكفو الأثر وتتبع السنن، تدعو إلى الله على بصيرة، عارفا لأهل الفضل فضلهم وسابقتهم، يعني تعرف حفظك الله فضل السلف، تعرف فضل السلف. وراجع في ذلك رسالة الإمام ابن رجب المسمى بفضل علم السلف على الخلف، لأن كثيرا من الناس لا يعرف قيمة السلف، يستهزئ بهم. قال: وإن الحزبية عملها، وإن الحزبية ذات المسارات، المسارات يعني الطرق، جمع مسار، والمسار يعني الطريق. وإن الحزبية ذات المسارات والقوالب المستحدثة، يعني الجديدة التي لم يعهدها السلف، طبعا السلف لا يعرفون هذه الأشياء. يا رجل، سبحان الله، الله سمى أصحاب النبي مهاجرين وأنصار، من الذي سمى من كانوا في مكة مهاجرين؟ الله رب العالمين. ومن الذي سمى الذين كانوا في المدينة أنصارا؟ الله رب العالمين. يعني هذه مسميات شرعية أو ليست بشرعية؟ هذه المسميات الشرعية لما تؤدي إلى فتنة تطرق. فجاء يوم من الأيام كسع أنصاري رجلا من المهاجرين على ما أذكر في الحديث، يعني ضربه برجلي على مؤخرتي، وحدث بينهم خصام. فقال أحدهم: يا معشر المهاجرين، يعني ينادي على أصحابي، والآخر قال: يا معشر الأنصار. ماذا قال النبي؟ خرج، قال صلى الله عليه وسلم بعد أن بين كيف تقولون هذا وأنا بين أظهركم، يعني قال لهم كلمة عظيمة: دعوها فإنها منتنة. دعوا ماذا؟ دعوا دعوتكم بالنداء على إخوانكم، مع أن هذه الألفاظ ألفاظ شرعية لا شيء فيها. يا معشر المهاجرين، والآخر يقول يا معشر الأنصار، لكن أنتم الآن ماذا ستفعلون بهذه الكلمات؟ تريدون استعمالها في أن يقف المهاجرون أمام الأنصار في خصام وعراق، فتفرق الأمة وتقسم الأمة، مع أنها أسماء شرعية. لم يقل يا جماعة التبليغ، يا جماعة الصوفية، يا جماعة الإخوان، يا جماعة كذا، مسميات غير شرعية. لا، هنا يحدثك عن مسميات شرعية. فقال النبي: دعوها، اتركوها، فإنها منتنة، يعني دعوة خبيثة ليست بطيبة، رائحتها سيئة من البداية. لماذا؟ لا حزبية، لا جماعة، لا طائفية في الإسلام، الإسلام كلنا واحد، إنما المؤمنون إخوة كما جاء في الآية، في الحديث: المسلم أخو المسلم. هذا هو الذي ينبغي أن يكون يا طلبة العلم. فقال هنا حفظك الله: وإن الحزبية ذات المسارات والقوالب المستحدثة التي لم يعهدها السلف من أعظم العوائق. طبعا من أعظم العوائق هو خبر الحزبية، لأن وإن الحزبية، الحزبية اسمه إن، اسمه إن، أين خبر إن؟ من أعظم العوائق. أما كلمة ذات المسارات والقوالب المستحدثة التي لم يعهدها السلف، كل ذي جملة اعتراضية. فأصل الكلام: وإن الحزبية من أعظم العوائق. والعوائق يعني العقبات. تقول: أمامي يا شيخ عوائق في طلب العلم، يعني أمامي عقبات في طلب العلم. من أعظم العوائق عن العلم والتفريق عن الجماعة. فكم أوهنت، أوهنت يعني أضعفت، أضعفت، فكم أوهنت حبل الاتحاد الإسلامي. لأن الله قال في القرآن ماذا؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالقوة في الاتحاد والضعف في التفرق. القوة في الاتحاد والضعف في التفرق. ولذلك الغرب الكافر لما كان يعلم عنا مثل هذه الأشياء بث فينا أمورا ليست بطيبة، بث فينا يا طلبة العلم حفظكم الله الحزبية والجماعات، ولابد من السياسة وأن نقسم الناس ويعادي بعضهم بعضا. هم يعرفون من أين تؤكل الكتف، هم يعرفون من أين تؤكل الكتف حفظك الله تعالى، ويعرفون من أين يدخلون إلينا. فنحن لابد أن ننتبه، لأن الاعتصام قوة، الاعتصام قوة والتفرق ضعف. هو فرعون يا طلبة العلم، فرعون حفظكم الله، لماذا ولعلمكم قضية التحزب والجماعات وهذه الأشياء والفرق هي أمور في الحقيقة أمور فرعونية، أمور فرعونية هذه حقيقة. وربنا يقول ماذا في القرآن حفظك الله تعالى؟ ربنا يقول ماذا؟ يقول إن فرعون علا في الأرض، إن فرعون علا في الأرض، لأن الجو حار يعني ركزوا معي، إن فرعون إيه؟ على في الأرض وجعل أهلها شيعة. يعني هو كيف ينتظر؟ بعض الناس يظن يقول لك سبحان الله، يعني مما يتكون جيش فرعون أن يسيطر على المصريين وأن يسيطر على بني إسرائيل، ليس شيئا، إنما كل القضية أنه جعلهم شيعا يعني فرقا، شيعا يعني فرقا، من أجل أن يسيطر على الجميع. لكن لو هم شيء واحد لن يسيطر عليهم، لن يسيطر عليهم. إن فرعون على في الأرض يعني استكبر وصار من العالين، وجعل أهلها شيعة، هذه القضية حفظكم الله. فهم يعرفون. ذلك الإسلام جاء هو الذي وحد العرب، العرب لم يتوحدوا والعرب لا يتوحدون حفظكم الله تحت راية واحدة إلا تحت راية الإسلام فقط، فقط حفظكم الله. فهم القرآن الكريم لأنه هو المدخل، هو والسنة لفهم كل شيء. هو ربنا لما يقول في القرآن في آل عمران واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ما هذا هو، العرب كانوا قبائل ويقتل بعضهم بعضا ويعتدي بعضهم على بعض، وكان ضعفهم بسبب تفرقهم حفظكم الله تعالى. لكن لما جاء الإسلام ووحدهم النبي صلى الله عليه وسلم صاروا قوة، قوة فتحت الدنيا ولم يستطع أحد أن يقف أمامهم. بماذا؟ بالاتحاد. إياك أن تظن أن العالم العربي أو أن العالم الإسلامي الآن هو عالم ضعيف، لا، إنما هو عالم مفرق. حتى أفريقيا، أفريقيا ليست بضعيفة لتقف أمام هؤلاء السراق من بريطانيا وفرنسا وأمريكا وأستراليا وكندا، الذين يأتون إلى هذه البلدان الطيبة يأخذون الثروات منها ويسرقون الثروات منها، يأخذون اليورانيوم ويأخذون الذهب ويأخذون كل شيء ويمشون ويعطونهم الفتات القليل، فترى الشعب الأفريقي فقير وهو صاحب الشيء. هم ليسوا بضعفاء أيضا، لكنهم أيضا مفرقون. تعرفون القاعدة، فرق تسد، تريد أن تكون سيدا فرقهم جماعات، فرق تسد، لأنهم لو اتحدوا لن تكون سيدا عليهم، سيقفون هم عليك وفوقك. فانتبهوا لهذا، الاتحاد قوة. وذلك الإسلام منع الحزبية، منع الطوائف، منع الجماعات. فيقول هنا حفظكم الله فاحذر رحمك الله، نعم ما قرأت التي قبلها، وإن الحزبية ذات المسارات والقوالب المستحدثة التي لم يعهدها السلف من أعظم العوائق عن العلم والتفريق عن الجماعة. فكم هنا الخبرية للتكثير، فكم أوهنت أضعفت حبل الاتحاد الإسلامي وغشيت المسلمين بسببها الغواشي. الغواشي هنا جمع غاشية، والمقصود الأهوال والمصائب العظيمة. يعني بسبب الفرقة، بسبب الفرقة حدث للمسلمين ما حدث على مر العصور حفظكم الله تعالى. فاحذر رحمك الله، فاحذر يحذرك، فاحذر رحمك الله أحزابا وطوائف، طاف طائفها يعني جال طائفها، ونجم بالشر ناجمها، نجم يعني ظهر بالشر ناجمها، لأن الجماعات نسأل الله السلامة والعفو والعافية، فما هي إلا فما هي إلا كالمياذيب. المياذيب جمع مذياب أو ميذاب، آسف أنا قلت مذياب، لا ميذاب، آسف ميذاب جمع ميذاب، ميذاب. ما هو الميذاب يا طلبة العلم؟ والجمع مياذيب. ما هو الميذاب؟ الأنبوب الذي يجمع الماء، الأنبوب الذي يجمع الماء حفظكم الله يسمى ميذابا. فقال فما هي إلا، يعني هذه الطوائف والجماعات، فما هي إلا كالمياذيب تجمع الماء قدرا. تعرف الميذاب الأنبوب الذي يجمع الماء، ينزل فيه كل ماء، ليس ماء خالصا صافيا، إنما ماء مقدر حفظك الله تعالى. فيكون لك الجماعات هكذا، كل جماعة ستجد فيها حفظك الله تعالى كل الألوان، ليس فيها أناس خالصين على السنة. فهو يريد أن يشبه هذا بذلك، يقول لك انظر الجماعات احذرها، الطوائف احذرها، لا تنتمي إلى جماعة، لا تنتمي إلى حزب، لا تنتمي إلى طائفة، كن مع أهل السنة والجماعة فقط حفظك الله، ما كانوا على ما كان علي أصحاب النبي. فيقول لك كالمياذيب الماء حفظك الله تجمع الماء قدرا. قدرا، القدر ضده الصف، يعني تجمع ماء ليس بخالصا وتفرقه هدرا. وبعد ذلك الأنبوب بعد أن ينزل منه الماء ينزل بلا فائدة حفظك الله تعالى. هدرا، هدرا يعني دون فائدة، هدرا يعني دون فائدة. إلا من رحمه ربك فصار على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه رضي الله عنهم. فانظر النجاة أين؟ النجاة في أن تتمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه، تمسك بهذا تنجو، تمسك بهذا تنجو. ولذلك النبي قال في الحديث ما أنا مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فقال حفظكم الله. وحتى هذا جاء في الآية، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أول من يدخل في هذا هم الصحابة. والله أيضا يقول محذرا إيانا، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، يعني سبيل الصحابة، لا يجوز لك أن تخالف سبيل الصحابة. فيقول حفظك الله، قال ابن القيم رحمه الله عن علامة أهل العبودية. ابن القيم في مدارج السالكين لما جاء يتكلم عن قول الله تعالى، عن قول الله تعالى إياك نعبد، أفاض رحمه الله في قضايا العبودية، تكلم كلاما كثيرا، ومن ضمن الأمور بدأ يتكلم عن علامات أهل العبودية. فمما قال، لأن السلفي عابد مع اعتقاده الصحيح وطريقته، مع اعتقاده الصحيح وطريقته في الدعوة إلى الله، هو عابد حفظك الله منشغل بالعبادة، ليس كهؤلاء. أنت عندك عبادات متنوعة، عبادات كمثل عبادة الصلاة، عبادة عبادة طلب العلم، أنت منشغل لست بفارغ مثل هؤلاء. العلم يشغلك، العلم عبادة، وأنت في عبادة عظيمة تأخذ وقتك وتأخذ جهدك. أما هم ففارغون يتكلمون في أمور حفظكم الله أنت أصلا قد تجهلها من علوم السياسة وهذه الأمور والأمور الخبيثة التي تكون في الخفاء وإلى غير ذلك. فيقول لك ابن القيم رحمه الله، اسمع ماذا قال ابن القيم. العلامة الثانية قوله ولم ينسبوا إلى اسم، يعني أهل السنة لم ينسبوا إلى اسم، قال أي لم يشتهروا باسم يعرفون به عند الناس من الأسماء التي صارت أعلاما لأهل الطريق. هذه حقيقة، لأن في الحقيقة الصحابة لما تنظر إليهم حفظكم الله ما اسمهم؟ اسمهم الصحابة. طب لماذا ليسوا أشاعرة؟ لماذا ليسوا صوفية؟ لماذا ليسوا بزهاد؟ لماذا ليسوا بي؟ لماذا ليسوا بي؟ لماذا ليسوا بي؟ نقول حفظك الله تعالى، لأنهم كانوا على ما أراد الله وأراد رسول الله. فيقول لك وأيضا فإنهم لم يتقيدوا بعمل واحد، يعني ليس لهم اسم يعرفون به بين الناس، هم الصحابة. يكفي أن تقول الصحابة، يفهم كل شيء، يفهم كل خير من هذه الكلمة. طب الأعمال؟ لا، لم يكونوا على عمل واحد، وإنما ضربوا بسهم في كل عمل، في كل عمل. في العلم تراهم يطلبون العلم، في الصلاة تراهم يطلبون الصلاة، في الزهد تراهم يزهدون ولا يأتون الحرام، وكل شيء اللهم لك الحمد. كان عليه الصحابة. فيقول لك وأيضا فإنهم لم يتقيدوا بعمل واحد يجري عليه اسمه فيعرفون به دون غيره من الأعمال. لأن عندك جماعات يقول لك نحن الحجاج، والآخر يقول لك نحن الزهاد، والثالث يقول نحن ما هذا. الصحابة ليسوا هكذا، الصحابة ليسوا هكذا حفظك الله تعالى. فإن هذا آفة في العبودية، آفة في العبودية. آفة يعني خلل، الآفة يعني الخلل حفظك الله، مرض وضعف علة. وكلمة الآفة في أصل اللغة العربية كل ما يصيب الشيء فيفسده، كل ما يصيب الشيء فيفسده اسمه آفة. قال وهي عبودية مقيدة. طبعا لما تكون على عمل واحد يا طالب العلم، السلف لم يكونوا هكذا. السلف اللهم بارك من الصحابة يضربون في كل أسهم، في كل أسهم العمل، كل أسهم العمل حفظك الله. في الصلاة يصلون، في الصيام يصومون، في الزكاة يزكون، في الجهاد يجاهدون، في طلب العلم يطلبون، في كل شيء. يقول لك وأما العبودية المطلقة فلا يعرف صاحبها باسم معين من معاني أسمائها، فإنه مجيب لداعيها وهو الله. من الذي دعاك للعبودية؟ الله. فأنت مجيب، تكون كالصحابة، لما ينادي عليك بالصلاة تذهب إلى الصلاة، لما ينادي عليك في رمضان تذهب إلى الصوم، لما ينادي عليك عموما بالعلم تذهب إلى العلم، ينادي عليك حفظك الله في الحج في وقت الحج تذهب إلى الحج، يدعوك تأتي. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال مجيب لداعي، فإنه مجيب لداعيها على اختلاف أنواعها، اختلاف أنواع العبادات. وسنشرح قريبا أيضا كتاب عظيم جدا جدا لابن تيمية اسمه العبودية، رسالة صغيرة جدا، يعني اقتربت من الانتهاء من التحضير منها، رسالة عظيمة جدا لابن تيمية اسمها العبودية، من أعظم رسائل ابن تيمية رحمه الله تعالى. فيقول حفظكم الله وأما العبودية المطلقة فلا يعرف صاحبها باسم معين من معاني أسمائها، فإنه مجيب لداعيها على اختلاف أنواعها، فله مع كل أهل عبودية نصيب يضرب معهم بسهم. في الحج مع الحجاج، في العلم مع الطلاب، في الجهاد مع المجاهدين. يقول فلا يتقيد برسم ولا إشارة، الرسم الهيئة يعني، لأن كما تعلمون بعض أهل البدع لهم هيئة معينة، لهم هيئة أنت ترى التبليغي تقول هذا تبليغي، ترى الباطني الإسماعيلي تقول هذا إسماعيلي، ترى الشيعي تقول هذا شيعي. حتى قديما كانوا يعرفون التكفيري حفظك الله تعالى، الخوارج. لا، أنت لست هكذا، اسمع، ولا إشارة ولا اسم بزي ولا اسم ولا بزي ولا طريق وضعي اصطلاحي، وضعي اصطلاحي يعني حديث وضعه الناس، لا، بل إن سئل عن شيخه يقول لك يا رجل تعالى من شيخك؟ تقول بكل هدوء شيخي الرسول. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، شيخ الرسول، ما قاله الرسول أنا أقول به. وهو طبعا ليس هنا المقصود حفظكم الله أن تقول شيخ الرسول فيقولون أنت لم تدرك الرسول وأنت لست من الصحابة، لا، هو لا يقصد هذا، لأن شيخك الذي أنت اتبعته أخذ عن شيخه و حتى نرجع إلى الصحابة ثم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المقصود. فتقول شيخي الرسول، وعن طريقي تقول الاتباع، أنا متبع لا آتي بشيء من عندي نفسي. وعن خرقتي، الخرقة الثوب، يعني ماذا تلبس؟ قال لباس التقوى، وهذا أهم من اللباس الذي نلبسه على أجسادنا. وعن مذهبه قال تحكيم السنة، أنا أحكم السنة. انظر تحكيم السنة، لا تقول مذهبي فلان ومذهبي كذا، مذهبي فلان هذا لو كان طريقة للعلم، الحنبلي مذهبي حنبلي، مذهبي حنفي، و هذا لو كان من باب التعلم وتقريب العلم لا بأس، لكن لو كان على سبيل التقليد مع مخالفة سنة رسول الله عن علم وقصد فلا يجوز. فقال تحكيم السنة، وعن مذهبه لما تسأل تقول تحكيم السنة، وعن مقصده ومطلبه يعني الغاية التي تسعى من أجلها، يريدون وجه، أنا لا أريد إلا وجه الله، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، أنا أريد الجنة، أريد وجه الله عز وجل. قال وعن رباطه، الرباط حفظك الله هو المكان الذي يلازمه الإنسان، كل مكان يلزمه الإنسان ويلازمه يلزمه الإنسان ويلازمه اسمه رباط. ولذلك ترى المرابطون في سبيل الله يقفون في مكان معين حتى لا يدخل العدو على الثغور، فتقول هم في الثغر مرابطون. تفهم ما معنى مرابطون؟ يعني ملازمون في هذا المكان. فيقول لك وعن رباطي، يعني يقول لك أين أنت؟ أين أجدك؟ سيقول لك بعد ذلك المساجد، أنا في المسجد. معروف أين طالب العلم؟ في أماكن العلم عموما، في أماكن العلم عموما حفظكم الله. وقديما لم يكن هناك إلا حفظك الله المسجد والمدرسة، كانت هناك مدارس نظامية أيضا حفظكم الله تعالى يعلمون فيها العلوم الشرعية. فيقول لك وعن رباته وعن خانك، اللي هو هذه كلمة فارسية الخنك، حتى يقولون عندنا إلى الآن الخنكة، هذه كلمة فارسية عربت، يعني لم تكن من الكلمات العربية هذه الكلمة، والمقصود منها مكان العبادة. كلمة حفظك الله تعالى فارسية معربة، المقصود منها مكان العبادة. يقول المقريزي رحمه الله، يقول المقريزي يا طلبة العلم، والخوانق نشأت في الإسلام في حدود القرن الرابع للهجرة، وجعلت لتخلي الصوفية فيها لعبادة الله. يعني لما ظهرت هذه الخوانق حفظك الله تعالى كانت للصوفية، حتى نقول نحن الخنكة إلى الآن المصريون حفظكم الله. وعن رباته وخنكاه قال الله تعالى في بيوت، الجواب يقول هكذا، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. يعني مكاني موجود أين؟ في بيوت الله أو في مكان العلم. قال وعن نسبه، لما تسأل عن نسبك، وهنا بقى سيأتيك حفظك الله ببيت للافتخار بالإسلام، أن تفتخر بالإسلام في زمان عز فيه الافتخار بالإسلام للأسف الشديد، نقول للأسف الشديد، بعض الناس يتحرج أن يظهر أنه من المسلمين، فيقول أبي الإسلام لا أبا لي سواه، أبي الإسلام لا أبا لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم أو تميمي. يعني هم لما يفتخرون أنهم ينتمون إلى قبيلة قيس أو إلى قبيلة تميم، أنا أفتخر أني مسلم. قال وعن مأكله ومشربه، وعن مأكله ومشربه، لما تسأل عن مأكلك ومشربك، قال النبي ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وترعى الشجر حتى تلقى ربها، ربها يعني سيدها، لأن هذا جزء من حديث حفظكم الله موجود عند البخاري ومسلم، من حديث زيد بن خالد الجهني، لما جاء رجل حفظكم الله وسأل النبي عن اللقطة، فبين له النبي ماذا يفعل في اللقطة، ثم سأله عن ضلة الإبل، يعني لو أنا أمشي في الصحراء ووجدت إبلا تمشي هل أخذها أو لا، فالنبي قال له ما لك ولها، معها حذاؤها لأنها تستطيع أن تمشي في الصحراء، وسقاؤها لأن الماء معها، لأن الجمل كما تعلمون يخزن في السنام الذي فوق الظهر يخزن فيه الماء، ترد الماء حتى لو هي وردت إلى الماء ستشرب، وترعى الشجر ستأكل من الشجر حتى تلقى ربها، لأن سيدها صاحبها سيبحث عنها في الصحراء، فلا تأخذها، يعني فلا تأخذها، لا تأخذ الجمل حفظك الله. فهذا الذي يريده النبي، لا تأكل شيئا حراما، أنت لا تأكل الحرام، كل هذا كناية عن أنك تأكل من الحلال لا تأكل من الحرام. قال وحسرتاه تقضى العمر وانصرمت ساعاته بين ذل العجز والكسل، والقوم قد أخذوا ضرب النجاة طريق النجاة، وقد صاروا إلى المطلب الأعلى على مهلي. وهذه أبيات يتحصر فيها الشاعر على ما وصلنا إليه ينقلها ابن القيم، فزال الكلام لابن القيم. وحسرتاه يتحصر الشاعر، لماذا تقضى العمر؟ تقضى يعني ماذا؟ انقضى العمر، ذهب العمر، ذهب العمر، تقضى العمر. وانصرمت ساعاته، يعني مضت ساعاته في ماذا؟ بين ذل العجز والكسل، كل شيء الشيطان يلعب بك، أنت كسول وتقول دائما لا أقدر لا أستطيع لا أقدر لا أستطيع لا أقدر لا أستطيع، ويضيع العمر وتذهب الأيام وتذهب الساعات وأنت تقول سوف، كسلان ولا أستطيع. فيقول لك والقوم قد أخذوا ضرب النجاة وقد صاروا إلى المطلب الأعلى على مهلي. لا، أسرع وجد يا يحيى، خذ الكتاب بقوة، يقول ثم قال قوله أولئك ذخائر الله حيث كانوا، ذخائر الملك ما يخبئ عنده. الذخائر ما هي أشياء إخوة؟ الذخائر الأشياء النفيسة التي تخبأ ولا تظهر لأحد. فقال ذخائر الملك ما يخبئ عنده ويذخره لمهماته، يعني لمطالبه، لمهماته، لمطالبه حفظكم الله، ولا يبذله لكل أحد. وكذلك ذخيرة الرجل ما يذخره لحوائجه ومهماته. وهؤلاء لما كانوا مستورين عن الناس بأسبابهم غير مشار إليهم ولا متميزين برسم دون الناس، يعني الصحابة كانوا هكذا، ولا منتسبين إلى اسم طريق أو مذهب أو شيخ أو زي، كانوا بمنزلة الذخائر المخبوءة. ولذلك هو يريد أن يقول لك ابن القيم أن الصحابة هؤلاء أشياء نفيسة جدا مخبوءة، هي التي تتكئ عليها في طريقك لأنهم النجاة. وهؤلاء أبعد الخلق عن الآفات، فإن الآفات، واسمع هذا الكلام، وهؤلاء أبعد الخلق عن الآفات، فإن الآفات كلها تحت الرسوم والتقييد بها ولزوم الطرق الاصطلاحية والأوضاع المتداولة الحادثة. هذه هي التي قطعت أكثر الخلق عن الله وهم لا يشعرون. كونك لا تتمسك بما كان عليه الصحابة، هذا الذي قطعك عن الطريق وأنت لا تدري، تظن بنفسك على الخير. ومن هنا تظهر خطورة البدعة، لأن المبتدع ينظر إلى نفسه أنه إيه؟ على خير، وأنا في أمر طيب، وهو لا يدري أنه انقطع عن الطريق، لا يدري أنه انقطع عن الطريق. ولذلك يدافع عن بدعته ويقول لك أنت تريدني أن أترك الخير، أنا على الخير، تريد أن تبعدني عن الخير، وهو لا يدري أنه في شر وأنه يبتعد كل يوم عن الطريق. يقول يا طلبة العلم، وقد سئل بعض الأئمة عن السنة قال ما لسم له سوى السنة، يعني أن أهل السنة ليس لهم اسم ينسبون إليها سواها. أهل سنة، سنة من؟ سنة الصحابة. لماذا سنة الصحابة؟ لأنهم أخذوا سنتهم من النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الناس من يتقيد بلباس غيره أو بالجلوس في مكان لا يجلس فيه غيره أو مشية لا يمشي غيرها أو بزي وهيئة لا يخرج عنهما أو عبادة معينة لا يتعبد بغيرها وإن كانت أعلى منها أو شيخ معين لا يلتفت إلى غيره وإن كان أقرب إلى الله ورسوله منه. هذه مصائب نراها، من يتزيى يعني يتزيى بزي معين ويلبس العمامة الكبيرة فوق رأسه، يجمع اللحاف الذي نتغطى به في الشتاء يضعه فوق رأسه. الصوفية يفعلون هذا، بعض طرق الصوفية يفعلون هذا، يلبس لباسا معينا وكذا وكذا، ويظن بنفسه أنه بهذا يعني يتنسك ويتعبد. وهناك أناس لا يذهبون في العبادة إلا إلى مكان معين، عند قبر معين أو في مسجد معين، وشياء عجيبة ما أنزل الله بها من سلطان. والصحابة لم يكونوا هكذا رضي الله عنهم وأرضاهم. فيقول لك اسمع عن كل هؤلاء، قال فهؤلاء كلهم محجوبون عن الظفر بالمطلوب الأعلى. الظفر يعني النصر والنيل، تقول ظفرت يعني انتصرت ونلت كذا وكذا، مصدودون عنه، قد قيدتهم العوائد ما اعتادوا عليه والرسوم والأوضاع والاستلاحات عن تجريد المتابعة، يعني كل هذه الأمور جعلتهم لا يتبعون، لم يتجردوا يخلصوا للمتابعة، متابعة من؟ النبي والصحابة. فأضحوا عنها بمعزل، سبحان الله. المعزل طبعا المكان الذي يعزل فيه الشخص عن الآخرين. ولذلك الذي في جماعة أو طائفة لا يستطيع أن يتبع ما كان عليه الصحابة، لا يستطيع، هو عزل عن هذه الأشياء، عزل عن هذه الأشياء. والله الذي لا إله غيره، هذا منذ أكثر من تقريبا يعني 20 سنة. كان لي صديق وبدأ معي في طلب العلم، وكنا في السنوات الأولى من طلب العلم، فكان أخوه من جماعة التبليغ، وكان يذهب يطلب، أخوه منعه من الدروس وصار تبليغيا، وكنت أتكلم معه وكان لا يستطيع أن يرد وحاول أن يأتي ويترك أخوه حتى عزله، قال لولا تذهب إلى هؤلاء، لا تذهب إلى الدروس ولا تمشي في هذه الأمور وهؤلاء يصدونك وهؤلاء، العلم صار صدا عن سبيل الله. ويكون له هكذا، يكفيك يكفيك أن تتعلم كتاب رياض الصالحين وكتاب حياة الصحابة للكندهلوي، ويأتي يقول لي يعني كل ما أحتاج في معرفة عن الصحابة وكذا في حياة الصحابة للكندهلوي، وكذلك الأحاديث مع القرآن. طبعا الأحاديث موجودة في رياض الصالحين، مع أن حياة الصحابة للكندهلوي هذا كتاب يستحق أن يحرق لما فيه من الكذب عن الصحابة والأحاديث الضعيفة والموضوعة، ولا يقدس هذا الكتاب إلا من؟ إلا جماعة التبليغ. أما كتاب رياض الصالحين فهو من أعظم الكتب، وتتابع أئمة الإسلام منذ ألفه النووي على شرحه لما فيه من الخير الكبير، لكن ليس هذا هو كل السنة. فيقول هنا: ومنزلتهم منها أبعد منزل، فترى أحدهم يتعبد بالرياضة. نعم الرياضة، يتعبد بالرياضة، بعض الناس يتعبد بالرياضة حفظكم الله تعالى، وتراه ممكن مثلا حفظك الله تعالى يعني تدخل عليه في البيت تراه مقلوبا، يعني رأسه في الأرض ويقف على يديه ورجله في السماء، وتقول ماذا تفعل؟ يقول لك أنا أتريض. تعرف يوجا؟ يفعل يوجا، ويقول لك أنا أتريض لأصفي من ذهني وأكون صافي الذهن وكذا، ويجعل هذا عبادة إلى الله عز وجل. ما هذا؟ ما هذا البلاء؟ هل الصحابة كانوا على هذا؟ فيقول لك: فترى أحدهم يتعبد بالرياضة والخلوة، يقول لك أنا أجلس وحدي. يا رجل، يقول لك لا، أنا في خلوة لا تدخلوا علي، ويبقى في الساعات. ما هذا؟ يقول: وتفريغ القلب ويعد العلم قاطعا له عن الطريق. نعم رأينا هذا. يقول لك لا، أنت تريدني أن أطلب العلم؟ تقول لو نعم لتتعلم وأمرنا. يقول لا، أنت تقطعني عن الطريق. أي طريق يا رجل؟ أنت تمشي في طريق الشيطان وأنا أريد أن أخذك في طريق الرحمن. تقول لي ما هذا الكلام وهذا البلاء؟ يقول ابن القيم ما زال الكلام له: ويعد العلم قاطعا عن الطريق، فإذا ذكر له الموالاة في الله والمعاداة فيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عد ذلك فضولا وشرا، يعني أشياء زائدة وهي شر والعياذ بالله. وإذا رأوا بينهم من يقوم بذلك أخرجوه من بينهم، يعني لما تبدأ أنت تدعوهم وتقول لهم لا وأنت كنت منهم، يقول امشي من هنا. ولذلك عند الصوفية قاعدة مهمة جدا تقول ماذا؟ من اعترض انطرد. هذه قاعدة، أنت ستعترض وتقول لنا أين الدليل على هذا وماذا تفعلون وكيف وكيف، أخرج أخرج. فيقول لك: وإذا رأوا بينهم من يقوم بذلك أخرجوه من بينهم وعدوه غيرا عليهم. غيرا عليهم يعني غريبا عليهم، يعني من غيرنا، يعني غيرا عليهم يعني غريبا عليهم. يقول: فهؤلاء أبعد الناس عن الله، وإن كانوا أكثر إشارة والله أعلم. نسأل الله السلامة. وبهذا يكون قد انتهى الشيخ من المحاذير، ثم سيذكر شيئا لن أقوم بشرحه الآن لأن هذه كل واحدة تحتاج إلى درس. قال: نواقد هذه الحلية. النواقد جمع ناقد، كما تقول نواقد الوضوء مثلا، نواقد الإسلام. النواقد جمع ناقد، والناقد هو ما يبطل الشيء ويفسده. يعني أنت الآن عرفت ما تتحلى به، يعني تتزين به كطالب علم، يقول لك احذر، هناك أشياء لو أنت أتيت عليها أو أتيت بها ستنقض تفسد كونك طالبا للعلم. فما هي؟ قال: يا أخي، وقانا الله وإياك، وقانا الله وإياكم العثرات. العثرة هي الذلة التي يقع فيها الإنسان حفظك الله. يا أخي، وقانا الله وإياكم العثرات، إن كنت قرأت مثلا من حلية طالب العلم وآدابي وعلمت بعضا من نواقضها، فاعلم أن من أعظم خوارمها المفسدة لنظام عقدها ما يلي الآن، سأقرأه فقط لن نشرح هذا الآن، كل واحدة والله تحتاج إلى درس. قال: أولا، إفشاء السر. كيف تكون طالبا للعلم وتفشي السر؟ المجالس بالأمانات، فلما تكون في مكان أو مع أحد ويفعل أمامك فعلا أو يقول لك سرا أو يقول أمامك كلام، إياك أن تخرج هذا الكلام. لا يوجد طالب علم يفشي الأسرار، هذا يسقطك من نظر الناس. كن أمينا. لماذا؟ لأن إفشاء السر خيانة، وطالب العلم لا يوصف بالخيانة. الإمام أحمد يقول إذا التفت الرجل وهو يحدثك فهذه أمانة، يعني ليس شرطا أن يقول لك سأقول لك سرا أو سأؤمنك بأمانة، لا، هو يريد أن يحدثك الآن فالتفت، يعني يريد أن يكلمك بشيء، ولكن هذه إشارة منه إلى أن هذا الكلام لا يريد أن يسمعه أحد إلا أنت. ثانيا، نقل الكلام من قوم إلى آخرين، طبعا على وجه الإفساد، يقصد النميمة، يقصد النميمة وينقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد. ثالثا، الصلف واللسانة، الصلف بالصاد، الصلف، الصلف ما هو؟ التبجح ومجاوزة القدر، يعني تكلم إنسانا بتبجح بصلافة لا تعطيه منزلته، وتقف مع طالب علم أو شيخ أو عالم تتكلم بشدة وتتكلم ببجاحة وتضع نفسك في قدره وهذه الأمور، ولا تتأدب في الكلام، هذه صلافة، وتظن بنفسك أنك لسن، يعني لسانك يعني أقوى منه، ما هذا؟ ما هذا؟ الرابع، كثرة المزاح. انظر هنا، لم يكن المزاح، لأن النبي كان يمزح، ولكن كثرته، يعني لا يكن لك شغل إلا هذا. لا، طالب العلم ليس كذا ليلا ونهارا، نمزح نمزح ونضحك بفضل الله وكل شيء، لكن ليس هذا هو الأصل. الرابع، كثرة المزح. الخامس، الدخول في حديث بين اثنين، ما يسمى بماذا؟ بالتطفل. اثنان يتكلمان، تذهب في ماذا تتكلمان؟ عن أي شيء تتحدثون؟ و و و لا علاقة لك بهذا، أنت مالك وما لازم، وليس من حقك هذا. إذا أدخلت من حسن إسلام المرء تركه مالا، يعني من حسن إسلام المرء تركه، أنت مالك، يتكلمون فيما يتكلمون به، إذا أدخلت في الحديث ونادوا عليك نعم، وإلا فلا علاقة لك بهذا. الخامس، والدخول في حديث بين اثنين. السادس، الحقد، نسأل الله السلامة. والسابع، الحسد. الله أكبر يا شيخ، هل هناك فرق بين الحسد والحقد؟ نعم طبعا، الحقد يعني البغض، الحسد هو رجاء زوال النعمة من المحسود. الفرق بينهما يا طلبة العلم أن الحقد يؤدي إلى فعل، الحسد من القلب فقط، يعني أنت من داخلك كأنك تدعو الله أن يزيل هذا الشيء الذي مع أخيك الذي حسدته، لكن الحقد نسأل الله السلامة، الحقد سيؤدي بك إلى ماذا؟ إلى أن تتكلم عنه، الحقد سيؤدي بك إلى أن تفعل به أفعالا تؤذيه، وهكذا. نسأل الله السلامة وأن ينجينا وإياكم من هذه الآفات الخطيرة. ثامنا، وسوء الظن. هذا تحدث عنه ولا حرج، أنا إن شاء الله سيكون لي كلام في هذا الأمر كثير عن كل هذه، وبالذات سوء الظن، وبالذات يا طالب العلم سوء الظن. هناك أناس لا يفكرون إلا بسوء الظن، حتى لو أمسكوا عليك شيئا خلاص كل الحياة بعد ذلك ستكون هكذا. ما هذا؟ إحسان الظن، حق المسلم على المسلم من ضمن الأشياء إحسان الظن به، أن تحسن الظن به حفظك الله تعالى. وهذه أمور يعني لا أريد الآن حفظكم الله أن نتكلم عنها بالتفصيل، إنما نجمل فقط. قال تاسعا، ومجالسة المبتدع. وما أدرك أن تجالس مبتدعا؟ نسأل الله السلامة والعفو والعافية. أنت تضيع دينك، أنت تضيع دينك إذا جلست إلى مبتدع. عاشرا، نقل الخطى إلى المحارم. نسأل الله السلامة، ونحن في أيام طيبات مباركات ينبغي أن نفهم هذا، فنكثر إلى أماكن الطاعات، تذهب إلى المسجد، تذهب في حاجة أهلك، تذهب إلى العمل، تنوي في كل هذا وأنت تتحرك لتأخذ الأجور، لكن لا تمشي إلى المحارم، يعني إلى الأشياء المحرمة. نعيذ أنفسنا وإياكم من هذا يا طلبة العلم. قال فاحذر هذه الآثام وأخواتها، واقصر خطاك عن جميع المحرمات والمحارم، فإن فعلت وإلا فاعلم أنك رقيق الديانة، خفيف اللعاب، مغتاب، نمام، فأنى لك أن تكون طالب علم يشار إليك بالبنان منعما بالعلم والعمل. ولذلك يا طلبة العلم، الله، انتبهوا لهذه الكلمة التي أريد أن أختم بها، الله لا يظلم. ماذا؟ الله لا يظلم، يعني لو أن الله رأى فيك الذنوب والمعاصي وهذه الأشياء لن يعطيك العلم. العلم عزيز وغالي، والعلم علم الله، ركزوا في هذا، فلا يعطيه لأصحاب الذنوب والمعاصي، ركزوا في هذا جدا حفظكم الله، يسلب منك، لا تجد نفسك تعلم وتذكر، ولا تجد نفسك تتكلم، ولا تجد نفسك في أي شيء. ولذلك الشافعي رحمه الله لما قال عن شيخه وكيع، وكيع بن الجراح، ذهب إليه الشافعي يشتكي ويقول له يعني أنا أصبح الشافعي يشتكي، ماذا نفعل نحن؟ فهو كتب أبياتا في ذلك، فمما كتب: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي. فأرشدني إلى إيه؟ إلى ترك المعاصي. ما هو أنت عندما تعصي حفظك الله ستسلب العلم، والله لن يوفقك، ولن يجعلك رأسا، ولن يجعل لك أتباعا، ولن تجد من يسمعك في العلم. ولذلك كانوا يقولون: دعهم يقولون ما يقولون، لا تبالي، لا تبالي بأي مخلوق يقول عنك ما يقول، اجعله وراء ظهرك، اجعله وراء ظهرك، كن مع الله. وطالما أنت مع الله رب العالمين ويعلم منك الخير، هذه العلامة، سترى نفسك في تقدم، كل يوم في تقدم، كل يوم في تقدم، حفظك الله تعالى. ضع علامات لنفسك في هذه الأبواب. لا نقول نحن معصومون، ما الصحابة وقعوا في ذنوب، والصحابة وقعوا في كبائر، لكن كانوا يتوبون، يرجعون، يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى مباشرة، لا يجلسون ولا يصرون على شيء من هذه الأمور. فكن هكذا، حتى لو زلك أو أذلك، حتى لو أذلك الشيطان وسقطت، قم واستقم واستغفر وارجع إلى ربك، وأكمل في طريقك كما أنت، وأكمل في طريقك كما أنت، لا تكن من الذين إذا سقطوا يأسوا. اتق الله، اتق الله في نفسك، ولا تبالي بأحد. دعهم يقولون عنك ما يقولون، كانوا يقولون عن شيخ الإسلام ابن تيمية ما قال مالك في الخمر، يقولون رجل من أهل الذنوب والمعاصي، رجل كذا، ويتكلمون عنه كلاما خطيرا. ابن تيمية حتى السيوطي رحمه الله يقول فيوم، يعني الرجل كان منصفا، يقول فيوم من الأيام نظرت في علم الرجل، بدأت أقرأ في كتبي، فيقول هو، يقول السيوطي، يقول فكيف يعطي الله سبحانه وتعالى هذا العلم لعاصي؟ يعني كيف الله عز وجل يعطي علمه لعاصي؟ حفظه الله، لا يرضى بهذا يا طلبة العلم. الله لا، الله يعطي الدنيا لأهل الدنيا حتى لو كانوا عصاة، لا مشكلة لأنها دنيا، لكن الدين العلم يعطيه للفجار والفساق، انسى هذا. ولذلك دع أي أحد يقول عنك ما يقول، لا تبالي، كن مع الله، كن مع الله، كن مع الله، سينصرك الله، وسيجعل لك من كل ضيق مخرجا، وسيجعل لك من كل ضيق مخرجا، كن مع الله رب العالمين يا طالب العلم. قال: سدد الله الخطى، اللهم أمين أمين، ومنح الجميع التقوى، اللهم أمين أمين أمين، وحسن العاقبة في الآخرة والأولى، اللهم أمين أمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، فقد أكرمنا الله بإتمام هذه الحلية الطيبة التي فيها من الخير، نسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناتنا وحسناتكم، وأن يجعله في ميزان أهلينا، أهلينا من آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا، الزوجة التي تجلس في البيت حفظك الله وتصبر مع الأولاد وأنت خارج البيت لمثل هذا الوقت، هذا فيه من الخير لها ما فيه، ولابد أن تعلم أهلك بذلك أنها لا أجر في مثل هذا، حفظك الله. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لكل خير، وأن يتقبل منا هذا العمل، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم إن شاء الله. بإذن الله، بإذن الله سنتوقف كما تعلمون، ونرجع بعد العيد بإذن الله، سنكمل بالنسبة إلى درس يوم الثلاثاء، سنكمل حفظكم الله منظومة القواعد الفقهية للشيخ السعدي، وسندخل كتابا معها بإذن الله بعد الحلية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا ونفع الله بكم. آمين آمين. السلام عليكم ورحمة الله.